نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير، وقت صلاة ثم يتعانقون بعد صلاة العيد. نرجو بيان الحقيقة. ما نعلم التعانق أصل إلا إلى عادة جرعية الناس، إنما المشهور الدعاء والقبول، إذا قال في أباه وتعالى وصافح وتعالى من قبول، هذا من عمل فعل السلف. أما المعانقة لأجل هذا الخصوص فما أعلم لها أصلا، وإنما هي عادة لله. فالأفضل المصافحة والتلاقي، عند اللقاء صافح أباه ويقول له هنأك الله في هذا العيد، بارك الله في هذا العيد، أو تقبل الله منه ومنك، ما في هذا، لا بأس بهذا.